الوارد عن سيدنا علي أنه كان عنده 4 أزواج و16 أمة، هل هذا صحيح؟ عنده 16 أمة. وأربع أزواج أو 4 زوجات. والله ما أدري إن كان صحيح ولا لا، بيختلف الحكم الشرعي. هو شوفي، معروف أنه تزوج على فاطمة. لا ما تزوج على فاطمة. تزوج لا، أما تسرى بلى. تسرى نعم، أما نقول على الزواج حتى في حديث. نعم، أما الرسول عليه السلام بعث علي لتخميس بعض الغنائم من اليمن. نعم. وكان في بهالجيش خالد بن الوليد وبريدة بن الحصين. بدك شيء من هون؟ فراح قسم الغنيمة واقتطع من الغنيمة سبية، فحقد عليه بريدة وخالد بن الوليد حرك بريدة. ايه انا شوف شو سوا واحكي للرسول. اللهم صل على. لما رجعوا عند الرسول شكوا عليا انه قسم الغنيمة واقتطع منها سبية، والمشكلة عندهم انه بات معها هذيك الليلة. فأنكروا ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى لبريدة وقال له لا تبغض عليا فإنه من أهل البيت. لفت نظره أنه هالقسمة هاي أهل البيت لهم حصة، فهو له حق يعني يتصرف هذا التصرف بخلاف ما لو تصرفه مثل خالد. ايوه. فقال بريدة من ذاك اليوم انا احب عليا. سبحان الله. اي نعم. اليوم يا شيخ بالمناسبة الشاهد ما نضيع عن الموضوع. شيخ تفضل. انه هو تسرى يعني. تسرى. اي نعم. لكن ما تزوج. اي نعم. سبحان الله.